بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا زكت نفس المؤمن وأصبحت أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته مراعا فيها تقوى الله عز وجل، فليس ثمة ما يحول دونه، وهذا من فضل الله ودون الترقي الدائم في مدارج أهل القرب الموفقين والظفر بصلاح القلب واستنارته بنور الطاعة وبصفائه عن الأكدار المباعدة عن الله. ناهيك عن تلك الرقة التي يعكسها الصفاء، فلا قسوة في تلك المبغة ولا جمود في العين، ولكن لين إلى ذكر الله واطمئنان به، وبكاء من خشية الله يغسل الحوبة ويرتفع بصاحبه إلى عليين. من أجل هذا زخرت مصادر التراجم والسير بعناية أئمة الهدى أولياء الله المقربين بتوجيه الأمة إلى حيث تأخذ التقوى في حياة الفرد والجماعة مكانها اللائق وحجمها المؤثر، لما يترتب على ذلك من الخير وتحقق الهداية والفلاح. ولنذكر هنا ما أوصى به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ذلك الرجل من تلك الوصية الجامعة التي جاء فيها: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في أهل السماء وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت إلا في حق فإنك تغلب الشيطان. ويا نعم ما أهدفت التقوى وتحدث على المدى في نفوس أولئك المخلصين، حتى إنك لتجد تحركهم في الحياة صورة صادقة لتعاليم الإسلام تنعكس عليها هدايته، وما تفعل هذه الهداية من تحول إلى الأفضل وتطلع دائب إلى عمل ما فيه مرضاة الله ومرضاة رسوله عليه الصلاة والسلام. وما كان ذلك ليكون أيها الإخوة بعد عون الله لولا الانتصار المبين في معركة الصراع مع النفس والهوى والشيطان وما يطرأ من الرغب والرهب. وسبحان من يوفق من يشاء لما يشاء، والعاقبة للمتقين. من أجل هذا لا بد من استذكار تلك الحقيقة الناصعة، حقيقة أن أولياء الله المتقين الذين يذكرك سلوكهم العملي بكمال شرعة الإسلام وأخلاقها هم دائما معالم مضيئة في طريق الأمة، لأن ما يزدان به سلوكهم وهم يتمثلون المنهج الرباني بصدق وإخلاص يتجاوز بلا ريب أشخاصهم إلى المجتمع، ويكون لذلك ما له من الآثار الطيبة في المعاونة على الالتزام بالقدوة ورفض كل ما فيه الصلاح والإصلاح. أخرج ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه أنه تلا قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فجعل ابن عمر يبكي حتى لفقت لحيته وجيبه من دموعه، فأراد رجل أن يقول لأبي أقصر فقد آذيت الشيخ. لفقت لحيته أي ابتلت، يقال لفق الطائر إذا ابتل ريشه. أيها الإخوة، وما أكثر ما يهتم أهل التقوى بصلاح قلوبهم وأن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق، لأن على صلاح تلك القلوب المدار. قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن شبل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن واقد عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآية، بكى حتى يغلبه البكاء. وروى هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة أن ابن عمر قرأ مرة المطففين فبلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى حتى خر وامتنع من قراءة ما بعدها. ودلالة هذه الوقائع ومثلها كثير عند هذا الصحابي الجليل على ما يمتلئ به قلبه من الوجل والأدب مع الله وآياته دلالة واضحة تنم عن الموارد الحقيقية لبنية ذلك الجيل الفريد جيل الصحابة رضي الله عنهم، وفي مقدمتها بعد الإيمان الحرص على أن يكون اتقاء الله حاجزا يقيهم غضبه سبحانه وعقابه وينيلهم جنته ورضوانه. ألم تر إلى هذا النسب المتصل بين صنيع أبي عبد الرحمن رضي الله عنه وبين قوله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأولياء الله المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قليل سلوكهم المشرق بطاعة الله والبعد عن الشبهات بل المعاصي أن يصل بهم إلى مقام الإحسان، مقام الإحسان الذي سداه ولحمته مراقبة الله عز وجل سرا وعلنا في الأحوال جميعها. وأكرم بما يدل عليه تفاعل المؤمن مع هذه الحقيقة وانشراح صدره لها بحيث يكون يقظ القلب لا يغفل عن الله ولا ينسى أنه جل شأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهنالك تشرق عبادته في شتى المجالات بنور قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جاء في السير للإمام الذهبي أبو حازم المديني عن عبد الله بن دينار قال خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا فانحدر علينا راع من جبل فقال له ابن عمر أراع؟ قال نعم. قال بعني شاة من الغنم؟ قال إني مملوك. قال قل لسيدك أكلها الذئب؟ فقال فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر فأين الله؟ ثم بكى ثم اشتراه بعد فأعتقه. أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر نحوه. وفي رواية ابن أبي رواد عن نافع فأعتقه واشترى له الغنم. وذكره ابن الأثير في أسل الغابة كما أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه للطبراني، وقال ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي وهو ثقة. عرسنا نزلنا لنستريح. أيها الإخوة، ومن تقوى هؤلاء البررة نصحهم الدائب للأمة بما ينجي يوم اللقاء، لأن الدين النصيحة كما بين عليه الصلاة والسلام. قال الليث بن سعد وغيره كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، فكتب إليه إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم ففعل. وعندما يصل السلوك في نقائه وصفائه إلى مرتبة الورع والحيطة خشية الوقوع ولو احتمالا بأدنى مخالفة يكون ذلك أوضح دليل على تقوى صاحبه وقدرته بعون الله على حجز قدمه عن أن تزل أو أن تطغى. ولا تعجب إذا كان الصحابة الكرام خير من يقتدى بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الطريق الشائكة. يروي نافع أن رجلا سأل أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن مسألة فطأطأ رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم يسمع مسألته، فقال له يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ قال بلى، ولكنكم ترون أن الله تعالى ليس بسائلنا عما تسألوننا عنه، اتركنا رحمك الله حتى نتفهم في مسألتك، فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. وهذا الورع في الفتيا أيها الأحباب مخافة الزلل يذكرنا بكلمات نيرات للإمام سحنون فقيه المغرب المتوفى سنة 400 للهجرة، قال رحمه الله: كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير، ولا يتكلم بها مخافة المباهاة، وكان إذا أعجبه الصمت تكلم، ويقول: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.